يحلف فيستحق الحق يستحق ما طلبه. إذا وجد ما يدعو إلى ذلك إما من نكون المدعى عليه وعدم حلفه، وهذا مسألة فيها كلام العلم هل يثبت الحكم بمجرد النكون أو يعود على المدعي فيحلف فيثبت له الحق. الجمهور على أنه بالنكول يقرى عليه. وكذلك إذا حلف يمينا وثبت أنه كاذب فيها كما في هذه القضية فيعود الحق إلى المدعي. يقول في الحديث دليل على جواز رد اليمين على المدعي فيحلف ويستحق. واستدل به ابن سريج الشافعي على الحكم بالشاهد واليمين، دلالة استدلاله أو دلالته على الشاهد واليمين. يقول الشيخ يعلق على هذا يقول وتكلف بانتزاعه، يعني في تكلف ما في دلالة ظاهرة ولا يعني قوية على أنها في شهادة أو قبول الشاهد اليمين في هذا. نعم حديث أخرى هناك لكن في هذا الحديث ما في دلالة واضحة على أنه تقبل الشهادة، يعني يحكم بشاهد يمين ما في هنا، مجرد يمين من هذا أو من ذاك، يعني من هذا القبيل أو من ذاك. وتكلف بانتزاعه يقول فقال وذكر كيف تكلف. قال يقول الله تعالى فإن عذر على أنهما استحقا إثما في الآية لا يخلو، إما أن يقرأ وذكر تكلف الشيخ يعني فلا داعي لنا إلى أن نشوش عليكم به، إنما ليس في الآية ولا في الحديث دلالة على قبول شاهد ويمين، وإنما الأدلة قد قامت معنا سبقت معنا أدلة أخرى في هذا الباب. الحديث الذي معنا استدل بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار، هنا هو يعني خصوصا مثلا بناء على أن المراد بالغير في الآية الكريمة الكفار، يقول تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم. يقول والمعنى منكم أي من أهل دينكم، أو آخران من غيركم أي من غير أهل دينكم. وبذلك قال أبو حنيفة ومن تبعه، وتعقب بأنه لا يقول بظاهرها، فلا يجيز شهادة الكفار على المسلمين، وإنما يجيز شهادة بعض الكفار على بعض. شهادة يعني هو شهادة الكافر عموما، كما قلت يعني قائد عامة الشهادة في شهادة الكافر. شهادة الكافر مطلقا هل تقبل أو لا تقبل؟ فيها خلاف من العلم حيث قبول شهادة الكافر على الكافر، شهادة الكافر على الكافر، الكافر أي كافر يعني أي يعني غير المسلم، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو أي يعني غير المسلم، شهادته على من هو من أهل دينه أو على غير المسلم من أهل دينه أو من غير أهل دينه، ما حكمها؟ كثير من العلم بل جمهوره يقول لا تقبل شهادة الكافر، لا تقبل شهادة الكافر حتى ولو كان على كافر، لأن الأصل شهادة العدالة. كثير منهم والإمام أبو حنيفة يقول تقبل شهادة الكافر على الكافر، لأن المقصود هو غلبة الظن في حصول ما شهد به، وبما أنه بشرط العدالة في دينه، بشرط أن يكون عدلا في دينه. إيش يعني عدلا في دينه؟ كيف كافر وعدل؟ كيف يكون وحدة؟ قال لا، عدالة في دينه أن يعرف عنه أنه متمسك بما يعتقده دينا، وهم كذلك، هم يعني منهم الملتزم يعني ويعتقد حرمة الكذب وكذا. فإذا عرف عنه ذلك فتقبل شهادته على من هو مثله من أهل دينه أو من غير المسلمين. أما شهادة الكافر مهما كان يعني أي مهما كان كفره يعني أي نوع يهودي نصراني غيره على المسلم، هذا عامة أهل العلم لا يرون، لا يقولون. وما جعل الله على المؤمنين وما جعل الله للكافرين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن السبيل أن تقبل شهادته عليه. فجمهور أهل العلم بل عامتهم فيه من يقول يعني بشيء من ذلك عند الضرورة، لكن جمهور أهل العلم يقول لا تقبل شهادة الكافر على المسلم. وهذه حقيقة مسألة فيها بحث، صحيح أنها الظاهر من الأدلة وكلام جمهور أهل العلم وأنه يشترط في شهادة العدالة ولا عدالة لغير المسلم إلى آخر ما هو معلوم، لكن إذا هناك ضرورة ولم يوجد يعني من إثبات حق بدني يعني بصاق الجراح أو قتله ونحوه أو حق مالي ولم يوجد شاهد إلا هذا الكافر، فإن كان على كافر مثله كان على كافر مثلي فالمسألة هينة. يعني جمهور العلم يقول شهادة الكافر على الكافر يعني بشرط العدالة فيه. وإن كانت على مسلم فإن كانت لمسلم على مسلم شهادة كافر لمسلم على مسلم فهذه أهون من شهادة الكافر لكافر على مسلم إلى آخر ما فيها من تفاصيل. هذه تحتاج إلى يعني فيها بحث وتفصيل لأهل العلم. وإن كان الأضحى والمشهور والمعروف في مذاهب أهل العلم أنه لا تقبل شهادة الكافر على المسلم. طيب وإذا لم تقبل ما يرجع إلى الأصل، يرجع في أي قضية سواء كانت مالية أو بدنية جراحة أو غيرها يرجع فيها إلى الأصل كأن لم يكن هذا الشاهد، وينظر إلى أدلة وفرائض أخرى ليتوصل بها إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. نعم، لكن في السفر ذهب الإمام أحمد ويعني وافقه العلم إلى أنه تقبل شهادة غير المسلم على وصية المسلم، ليست شهادة يعني على شخص لشخص أو كذا، لا على وصيته وعلى أن هذه تركته وأن هذه وصيته تقبل. لماذا؟ لأنه ورد بها النص، ورد بها النص. أم إن كان الآية على قول من يقول أو آخران من غيركم وفسرها بغير المسلم، أو الحديث الذي ورد فيه قصة السهمي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحلفهما وأمضى شهادتهما. الشيخ هنا يذكر بعض الاختلاف في هذا، يقول إن يعني بذلك قال أبو حنيفة ومن تبعه تؤكد أنه لا يقول بظاهرها فلا يجيز شهادة الكفار المسلم، وإنما يجيز شهادة بعض الكفار على بعض. وأجيب بأجوبة تذكر يعني مناقشات لا نطيل بذكرها. يقول وخص جماعة يعني من أهل العلم القبول يعني قبول الشهادة بأهل الكتاب، يعني ليس كل كافر وإنما يكون كتابيا، وبالوصية يعني أن تكون تقبل شهادة الكتابي يعني يهوديا أو نصرانيا، وأن تكون في الوصية. في الوصية لماذا؟ قالوا للنص، النص الذي ورده هو الآية شهادة بينهم حين الوصية إلى آخر الآية. الآية يقول وبفقد المسلم حينئذ، وهذا شرط لا بد منه، بفقد المسلم قبول شهادة غير المسلم عند من يرى قبولها، أولا هي مخصوصة بأهل الكتاب أن يكون كتابية، وأن تكون في على الوصية لا في غيرها، وأن تكون لأن لا يكون هناك شاهد مسلم. ثلاث شروط لا بد من توافرها. وهذا يقول الشيخ، ومنهم من هؤلاء من هؤلاء العلماء ابن عباس وأبو موسى كما رأينا في قصة أبي موسى الذي أحلفهما وأبو عباس الدولة، وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب من التابعين وشريح بن المسيرين والأوزاعي والثوري، هؤلاء من أئمة أهل العلم، وأبو عبيد والإمام أحمد رحمه الله ورحمهم الله جميعا، وأخذوا بظاهر الآية. دليلهم على هذا ظاهر الآية يعني أو آخران من غيركم، وحديث الباب كذلك، فإن سياقه مطابق لظاهر الآية. والذين يمنعون يقولون الآية ليس فيها دلالة، ويقولون المراد بالغير في قوله من غيركم يعني غير العشيرة، والمعنى منكم أي من عشيرتكم أو آخران من غيركم، وهذا فيه تكلف حقيقة، أن إذا أطلق المسلمون فالمراد بغيرهم غير المسلمين غير المسلمين. الشيخ ذكر هذا وتعقب عنه هذا وانسعف الآية، لكن الحديث على خلاف ذلك. الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادتهم بعد أن يعني أحلفهما، وقبل شهادتهما شهادة ابن بداء وتميم الداعي. وذهب جماعة من الأئمة إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء. ذهب جماعة من الأئمة إلى أن هذه الآية هي آية الوصية منسوخة، حتى في الوصية هي منسوخة بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، واحتجوا بالإجماع. نعم، لكن هذا القول أنها منسوخة يرده ماذا؟ أثر عائشة التي قال هذه في سورة المائدة وهي من آخر ماذا، فكيف ينسخ يعني المتأخر بالمتقدم؟ النسخ لا يكون إلا بمتأخرين، وسوء يعني سورة المائدة هي آخر ما نزل. الذين منعوا كذلك احتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق، والكافر شر من الفاسق. هذا فيه مناقشة أيضا، نقول هذا الكلام لأهل العلم يعني طلبة، يعني كونه كافر ما في لا شك في أن الكافر يعني شر من الفاسق المسلم، لا شك في هذا، يعني لأن المسلم عنده الأصل العقيدة والإيمان بالله وكذا، وفسقه في معصية يعني معصية فهذا أقل شرا من الكافر الذي يذكر يعني وحدانية الله أو يشرك بالله معه أو إلى آخره. هذا صحيح. لكن المقصود في الشهادة هو العدالة، يعني تجنب الحبر. وهذا الكافر اليهودي أو النصراني أو حتى أي دي على أي ديانة، قد نعم هو ما في شك أنه شر، يعني من أشد شرا من الفاسق، وأنه يعني لا يقارن به، ولكن قد يكون أكثر ابتعادا من الكذب ممن يستحله من المسلمين. فمن هنا قال بعض الإمام الحنفي قال لا، شهادة الكفار بعضهم على بعض إذا توافرت فيهم شروط يعني ابتعاد عن الكذب إنها تقبل شهادة بعضهم على بعض. وذكر الشيخ تعليلات في مسألة النسخ، ورأينا يعني الجواب الأصح في هذا. هناك مواضع أخرى موضوع مهم يعني في زماننا هذا، اختلط الناس المسلمون بكافرهم، ووجدت يعني كثير من المسلمين في بلاد غير المسلمين، وكثير من الغير المسلمين أيضا في بلاد المسلمين تحصل معاملات ولا يشهدها ولا يعرفها إلا غير مسلم. وهناك أمور أخرى كذلك من الأمور الخاصة، مسائل كمسائل الطب ومسائل كذا، يعني قد يضطر الناظر فيها إلى قبول أو إلى سماع قول هذا الإنسان غير المسلم. قالوا عند الضرورة في غالب يعني من الذين يمنعون يقولون مهما كان ولا ضرورة هناك انتهى، يعتبر كأن لم يكن، وإن كان ولا بد يعتبر قرينة. ومنهم من يقول عند الضرورة يعتبر شهادته كشهادته بالضد، لأنه مثلا هذا متوفى دماغية هناك ما في جزم كذا، يعني يختبر شهادة بوفاته طبيب غير مسلم، غير مسلم متخصص متعب كذا إلى آخرين، محكوم أنه مات أو لم يمت إلى قد يعني إذا لم يوجد مسلم قد يحتاج إلى شهادتي أو إلى قول هذا الكافر. يقول وقد قبل شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطب وليس المواد والحث إلى ونعود ونؤكد إلى ونقول إن هذه من المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى تثبت وتروي في الحكم فيها، أنها أولا متعلقة بحقوق الناس ودمائهم، وما فيما يتعلق في الأعراض وما يتعلق بالأنكعة وكذا إلى آخره ينبغي الابتعاد أو يعني الإبعاد الكافر عنها. لكن في مسائل الدماء والأموال وكذا التي قد يحتاج أو قد يوجد لا يوجد إلا هو، فمثل هذه الحوادث أو هذه الأمور أو هذه النوازل لا يحسن فيها ولا يعني يقول قول الفصل فيها إلا يعني هيئات علمية متخصصة متكاملة يعود إليها يعني في هذه القضايا. وهذا ما نقوله ونسمعه ونعلمه وندعو إليه من مسألة الاجتهاد الجماعي، يعني أن لا يكتفى فيه برأي واحد أو بقول فقيه أو عالم واحد مهما كان، بل لا بد من رأي مجمع علمي فالمجامع الفقهية وهيئات الإفتاء ونحو ذلك، التي عادة تكون مجموعة من أهل العلم تجتمع وتتدارس القضية وتخرج فيها فتوى معينة. وكلما زاد العدد من أهل العلم وكلما تنوعت أفكارهم ثم تدارسوا قضية وخرج رأي عن هذا الاجتماع، كلما كان أقرب إلى الحق والصواب وأبعد عن الشبهات والريبة. شيخ حسب ما فهم، لو أن مثلا إنسانا مريضا كان محجوزا في المستشفى وكان مصاب بجلطة دماغية مثلا، وجاء له ولد امرأة مثلا تريد أن هي الآن في المخاض، وأخبرنا الطبيب بأن الرجل مات والولد استهل صارخا وتوفي مثلا، هذا لهنا نعرف هذه من القضايا الدقيقة في هذه المسألة، سواء كان يعني المخبر سواء كان مسلما أو غير مسلم يعني بالتخصص. نعم. يعني الذين يقولون أنه مثلا مات موتا دماغيا، هل هذه تعتبر وفاة حقيقية يترتب عليها يعني ما يترتب على الموت الكلينيكية يسموه موت دماغي أو لا؟ مسألة بحثت عرضا في المجامع الفقهية وكذا، وفيها كلام لأهل العلم مفصل في موضعه. نعم. انتقل الشيخ وننتقل معه باب آخر في هذا، يعني مسألة أخرى في هذا الباب. قال باب الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده وذم من أي أدى شهادة من غير مسألته. يا أخوان قضية الشهادة، الشهادة أمرها خطير وأمرها كبير، الله سبحانه وتعالى قد يعني شدد في أدائها وفي تحملها وشدد في التزوير فيها ويعني كذب فيها. يعني جاء الشرع بالإلزام الشديد بالشهادة وأدائها، كما جاء التحذير الشديد عن يعني الإقدام عليها بغير حق لما فيها من المضار، يعني من كتمانها أو من أدائها على غير وجهها، من المضار الاجتماعية الكبيرة ومن الظلم الذي قد يحصل على المشهود له أو المشهود عليه. فالله سبحانه وتعالى يقول في سياق في سورة البقرة: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هناك يعني الثناء على الذي يأتي بالشهادة في كتاب الله سبحانه وتعالى، من يعني الصفات التي ذكر الله سبحانه وتعالى للمسلمين المؤمنين والذين هم بشهاداتهم قائمون. وهناك الأحاديث التي تدل على هذا وعلى هذا. بعض الناس يظن أن بين الأحاديث تعارض، وليس بينها تعارض، بل هي متوافقة متفاضلة يعني مؤكدة لمعنى أهمية الشهادة أداء تحملا وأداء ومعنى وخطورة تركها أو يعني كتمانها وخطورة أيضا الإقدام عليها وقولها من غير حق وعلى غير وجه صحيح. في هذا الباب الشيخ ذكر ثلاثة أحاديث، أولها حديث زيد بن خالد الجهني الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. سماه خير الشهداء، الشهداء جمع شهيد، والشهيد يعني شاهد، والشاهد يجمع على شهداء ويجمع على شهود، على شهود في رواية ورد في خير الشهود، إذن فهذا جمع لشاهد وشهيد. نعم، قال هنا في الحديث: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي لفظ: الذين يبدأون بشهادتهم من غير أن يسألوا عنها، رواه الإمام أحمد. وحديث آخر حديث عمران بن حسين، وهو مخالف لهذا الحديث بظاهره ولكنه متفق في المعنى، عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران راوي الحديث: لا أدري أذكر بعد قرنه قرني أو ثلاثة، يعني هل قال قرون قرني، ثم شك الراوي هل ذكر قرنين أو ثلاثة، قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، شك في التالي هل ذكره أو لم يذكره. نعم، قال: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم إن من بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. والحديث متفق عليه بين الإمام البخاري والإمام مسلم. هذا الحديث ظاهره أن من أتى بشهادة من غير أن يسألها فهو من شر القرون، يعني ثم يقول خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يقول: ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني من غير أن يستشهدوا. والحديث الأول يقول: خير الشهداء من يأتي بشهادة قبل أن يسألها. بينها في ظاهرها تعارض، لا تعارض بينها، هذا في موضع وهذا في موضع، هذا في حال وذاك في حال، كما تبينها العلم ونذكره الآن إن شاء الله تعالى. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، والله أعلم. هذا الراوي أيضا أبي هريرة، أبو هريرة يقول: والله أعلم أذكر الثالثة أم لا، يعني بعد قرنه الذي يلي، ثم يخلف، يعني يأتون خلفا، يخلف بقوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، رواه أحمد ومسلم. لأن هذا الحديث أو هذه الأحاديث الثلاثة فيها كما رأينا بيان فضل من يأتي بشهادته من غير أن يسأل. خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد، من غير أن يستشهد. وفي الحديث الآخر إنكار على من يشهد قبل أن يستشهد. طيب ما الجمع بينها أو ما العمل في هذه الأحاديث؟ ويكتب كلها أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ولا يكون في قوله تعارض، لا تعارض بينها، وكلاهما أو كلا الحديثين صحيح. من أهل العلم من ذهب إلى الترجيح وقال إن الراجح من هذه الأحاديث هو حديث زيد ابن يعني عمران ابن يعني منهم من رجح حديث زيد بن خالد وقال الذي يشهد من غير أن يستشهد و باعتباره يعني أو هم رجح حديث عمران باعتبار رواية الصحيح، ومن رجح حديث زيد بن خالد. والأظهر والأرجح والأصح إن شاء الله تعالى عند أهل العلم أنه يجمع بين الأحاديث بحيث بأن كل منهما في حال غير الحال الذي في الآخر. كيف؟ لا ندخل أو لا نكثر في مسألة تفسير يعني تفسير كلمات الحديث لأنها إن شاء الله ظاهرة. خير الشهداء والشهداء جمع شاهدين، شاهد والشاهد معروف. وأيضا قرني، ما المراد بالقرن؟ قالوا خلاصة المراد بالقرن يعني هي الأمة التي مضت، يعني جيل الذي يسمى جيل مضى هذا يسمى قرن، ثم الذي يأتي بعده. وعادة كما هو معلوم أن الأجيال تتداخل، يعني ما يذهب يعني جيل كله وينقرض ثم يأتي بعده، يتداخل يأتي الجيل الثاني يعني يلحق بعض من سبق. ولهذا قالوا يعني بعض أهل العلم يقول صاحب المطالع القرن أمة هلكت ولم يبق منهم أحد، هذا قول. قال في الاقتران أو في النهاية القرن أهل كل زمان وهو مقدار المتوسط من أعمار أهل كل زمان، مأخوذ من الاقتران، فكأن المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم، هذا الغالب الذي يقترن فيه في أعمارهم وأحوالهم هو المتوسط الأعمار الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يعني أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. وقيل نعم ما وقيل القرن 40 سنة وقيل 80 وقيل 100 وقيل هو مطلق من الزمان إلى آخره. والمقصود بالحديث أن المقصود بالحديث هنا أن خير القرون هم ما كما فسره بالأحاديث الأخرى الذين بعث فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون، ثم الذين يلونهم تابعوهم يعني التابعون الذين كل من أدرك أحدا من الصحابة فهو من خير القرون، هذا الذين يسمون في اصطلاح العلم التابعين، ثم بعدهم تابع التابعين وهم الذين أدركوا من أدرك الصحابة. وهذا معيار واضح، معيار يعني محدد، كل من أدرك الصحابة ولو واحدا منهم فهو تابعي، إذن فهو من القرن الثاني الذي بعد الصحابة من خير القرون، وكل من أدرك التابع الصحابة فهو تابع تابعي ولو تأخر مع الجيل الذي بعده فهو من خير محكوم لهم خير القرون. والمقصود هنا أيضا الإخبار في الجملة بالنسبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبتت عدالتهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا كلام لأحد فيهم مهما كان، لا كلام لأحد في من ثبتت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لأحد أن يتكلم يعني في عدالتهم وفي يعني فضلهم رضي الله عنه. بالنسبة للتابعين نعم إذا كان ضالا لا من ثبت ضلاله أو ثبتت ردته ومات على الرد هذا لم يعد من الصحابة، يعني الذين يتكلمون فيه. أما الذين يتكلمون لا شك ما لا يتكلموا في الصحابة بذم أو فضح أو شيء إلا في قلبه دحن في عقيدته شيء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصون ألسنتنا وقلوبنا عن اعتقاد السوء في أحد من صحابتي أو قول سوء في أحد من صحابتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوان الكلام في صحابة رسول الله هذا ليس أمرا هينا نقف علينا، وهذا يجب أن نقف عنده كثيرا، ليس أمرا هين، يعني بعض الناس يستسهل هذا ويقولهم ناس وغير معصومين وكذا ويتكلم كلاما يعني يؤدي به نسأل الله العفو والعافية إلى يعني يهود به المهاوز. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ثبتت النصوص الشرعية القطعية بصحة بعدالتهم وفضلهم، هذا واحد عموما. ثم أن في اعتقادي يعني عدالتهم والثقة فيهم والإيمان بما أن نقلوه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ لديننا، لو شككنا في عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شككنا في عقيدتنا، من نقل لنا القرآن ومن روى لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحكام من؟ أليس الصحابة؟ طيب إذا شكك مشكك في أي واحد من الصحابة الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كل ألم نقوله بعض الناس الذين تسمى الإسلام يشككون في كبار الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحاديث أو كذا، كيف يصح دينك وأنت تشكك في من نقله إليك؟ فمن هنا ينبغي للمسلم أن تكون هذه عقيدة راسخة في ذهنه أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخاصة فيما ينقلونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروايات من الأحاديث وما جاءنا وبحمد الله هذا بالنسبة للقرآن مجمع عليه بين المسلمين جميعا أنه هو الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك رواها صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي لكل مسلم أن يعتقد ويجب عليه وإلا يخشى عليه على دينه يعني أن يعتقد اعتقادا جازما أن الصحابة الذين رووا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول وأنه لا يجوز أن نشكك في عدالة أحد منهم نعم قد يخطي في النقل في الحفظ إلى آخره فيجد من الصحابة من ينقل يعني يصحح له هذا أمر آخر لكن العدالة أمر لا يصح التشكيك فيها. إذن فالمقصود قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني يعني صحابته عليه رضي الله عنه ثم الذين يلونهم وهم التابعون والمقصود هنا في التابعين في الجملة لأن في عصر التابعين وجد شيء طبعاً. نحن لدينا هنا معيار الأفضلية هو الزمان الذي كانوا فيه والصحابة كانوا في زمان معين فيه والبحر يعني القرن الذي بعث فيه أو الذي بعث فيه و أمور أخرى أدلة أخرى تدل على عدالتهم وفضلهم بالخصوص يعني بالخصوص وهم خير القرون زمانا لأنهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير القرون وخير الآن الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحاديث والآيات التي دلت على فضلهم وعدالتهم وأنهم خير أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من بعدهم ففي الجملة هم خير القرون يعني بعد الصحابة خير ممن سيأتي بعده فالتابعون خير القرون وهذا في الجملة لأن في عصر التابعين وجد ممن عاصر الصحابة ويعتبر يعني حسب الاصطلاح يعتبر تابعي لكن فيهم من ظهرت البدعة وظهرت بعد كذا إلى آخره فالتابعون لصحابة وظهر الخوارج إلى آخره تابعون الذين يطلق عليهم وينبغي أن يكون نعتقد فيهم أنهم خير القرون هم من هم التابعون بإحسان هم الذين شاهدوا وجالسوا وأخذوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بإحسان بمعنى إيه؟ يعني اتبعوا ما جاء به هؤلاء الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالفوهم. ولو أخذت هذه القاعدة لو وجدت أن كل من عاصر الصحابة من يطلق عليه تابع زمانا أنه منهم من لم يكن متابعا بإحسان فخالف فكل صاحب بدعة وإن كان في عهد التابعين فليس من خير القرون يعني استثنى ليس في الجملة كل من كان في عهد التابعين محكوم له بالخيرية بل التابع بإحسان تابعين لهم بإحسان هذا القيد الذي نراه ونسمعه في الدعاء والتابعين لهم بإحسان وكذلك تابع التابعين وفي الجملة فالقرن هذا قرن التابعين والذي بعده كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير من القرون الذي أتت بعد ذلك لما؟ لأنك تنظر إذا نظرت نحن إذا نظرنا في السيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني هم يعني أقرب الخلق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى لأنهم تربوا على يعني بين يدي رسول الله والتزموا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما هو معروف التابعون في الجملة أحد التابعين في الجملة خيره كثير كثير طاغ على ما فيه من بدع ظهرت بدأت تظهر في ذلك الزمان تابع التابعين نعم خيره أيضا كثير والفضل فيه كثير ولكن الغبش فيه أكثر من عهد التابعين ثم لما جاء الذي بعده كثر الدخل وهكذا إلى ما نراه الآن في زماننا هذا عصر الفتنة الذي نحن فيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يحفظ دينه ويحفظ علينا أيضا يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ويحفظ علينا ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن نحن يا أخوان الآن في عصر الفتنة هذا العصر من أسوأ العصور حقيقة ونحن في آخر الزمان. وذكر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان تكثر الفتن. ورسول صلى الله عليه وسلم قال تكثر الفتن يصبح الإنسان أو المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا إلى آخره. فما نرى ونشاهد وكنا نسمع ونرى ونقرأ أن من يعارض ويحارب دين الإسلام يأتي أو يخرج عن ثوابت الإسلام يأتي عن طريق المعاصي، إما كافر فهذا معروف، وإما مبتدئ يعني بدعة كبرى، وإما فاسق يرتكب معاصي وهو في الغالب يعرف أنه يعني مخالف. لكن في زماننا هذا تنوع يعني الحرب على الإسلام وأتى بشبه أولئك الذين يحاربون الإسلام وثوابت الإسلام بشبه يزعمون أنها هي الإسلام، يزعمون أنها هي الإسلام. ما يأتي ويقول لك الذي يجاهر بمعصيته وبفسوقه هذا أهون من ذاك الذي يأتيك بطريق متوسط. هذا الذي يأتي ويقول يعني حجاب المرأة مثلا كمثال، يعني حجاب المرأة في الإسلام هذا ظلم لها وكذا لها وإلى آخره، هذا خلاص عرفنا أنه ينكر أمرا معلوما عند أهل العلم بأمره سهل واضح. لكن الذي يأتي بطريق آخر يقول لا أبدا، الحجاب الله سبحانه وتعالى ما فرض هذا، ما فرض، وإنما يعني يأخذ يؤول ويقدح في دلالات الأدلة ويعمل أعمال كثيرة ويقول كلمتهم الجديدة ينبغي أن يجدد الاجتهاد وينظر النظرة أمور كثيرة أتوا يعني طريق الآن، وهذا نريد أن نبه به طلبة العلم أولا وكل مسلم ثاني، يعني أن نتنبه إلى هذه الدعوات.